وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لا يعلم امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله بقضية أخرى أو بصيغة أخرى مجملة، هل هي إحدى الصورتين المتقدمتين هلال وعويمر أم هي صورة جديدة؟ يقول ابن عمر بأن رجلا لاعن زوجته فإيش؟ وانتفى من ولدها ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قضية اللعان تكون على أحد أمرين أو هما معا، على مجرد الزنا وعلى نفي الولد. فإذا كان رماها بزنا ثم استبرأها على ما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله، بعد أن رآها لم يطأها حتى استبرأها بحيضة أو حيضتين ثلاث حيض على ما يأتي خلافهم، ثم جاءت بولد أو ظهر حمل فنفى هذا الحمل عن نفسه، بخلاف ما إذا رآها زنت وهي حامل من ومعترف بالحمل فلا نفي للحمل. فإذا كان اللعان على مجرد الزنا فقط ولم يتعرض للحمل ثم بعد ذلك نفى الحمل، فإن لاعن عن الزنا ودرأ عن نفسه الحد عن قذفها بلعانه والتعنت هي درأت عن حدها حد الزنا بلعانها ثم نفى الولد، يحتاج إلى إعادة اللعان مرة أخرى لنفي الولد. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يخالف في هذه المسألة، وإن كان قد جمع الأمرين رماها بزنا ونفى الولد، ينص عند الملاعنة بالصيغة بأنه رآها تزني وأن حملها ليس منه، بشرط عند مالك أن يكون حينما رآها لم تكن حاملا منه ولم يطأها بعد هذه الرؤية. وهل يكون هناك اشتراط الرؤية كما في شهود الزنا أو ليس كذلك؟ في هذه الجزئية نجد عند مالك نوع من الاحتياط أو التشديد. متى يكون للزوج أن يلاعن في الزنا أو في نفي الحمل؟ أما في الزنا فيقول مالك لا يحق للزوج أن يلاعن إلا إذا أخبر كما يخبر الشهود الأربعة. إذا ادعى إنسان على إنسان بالزنا فعليه أن يأتي بإيش؟ أربعة شهود. صفة شهادة الأربعة تكون على أي شيء؟ شفناه خارج من غرفتها، رأيناه نايم في فراشها، رأيناه فوقها. هل هذا يكفي لإثبات حد الزنا ولا لابد من زيادة عن هذا؟ لابد من إيش؟ من زيادة. وأن يشهد الشاهد أنه رأى الإيلاج بالفعل. هنا في قضية اللعان إذا لم يكن له إلا نفس، والذين يرمون إيش أزواج ولا إيش، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إذا فشهادة أحدهم أربع شهادات تقوم محل إيش؟ الأربعة الشهود الآخرين. والجمهور يقولون حتى لو كانوا شهود يجب أن يكون الزوج خارجا عنه، لو جاء بثلاثة شهود معه هل تقبل الشهادة ويكمل النصاب؟ لا يكمل، لأن الزوج له حكم مستقل، ولأن الله تعالى كما يقول القرطبي لأن الله والذين يرمون أزواجهم، فهنا رام لزوجه، إذن هو رام ولا يكون رام شاهد. فإذا كان الزوج هو الذي رام وعنده شهود ثلاثة الشهود الثلاثة يقع عليهم الحد، حد القذف لأنها نصاب ناقص، وهو يلاعن عن درء الحد عن نفسه. متى يصح للزوج أن يلاعن؟ أولا في الزنا، ثانيا في الحمل. أما في الزنا فمالك يقول لا يسمح للزوج أن يلاعن زوجته في الزنا إلا إذا قال رأيت، كما يقولها شهود آخرون. يعني الزوج لا يلاعن حتى يرى بعينه المرودة في المكحلة. والعجيب يذكر القرطبي عن مالك وإن كان الزوج أعمى لا يقبل منه حتى يقول لمسته. أظن هذه فيها صعوبة كثيرة لكن لا تستبعد. يتصور هذا إذا كان في حالة السكر وإغماء، والأعمى ما يستطيع أن يجزم بأن هناك فاحشة حتى يكون لديه يقين، فاللمس يقوم مقام ليش؟ الرؤية. أما الجمهور فيقولون يكفي أنه رأى ما يغلب على ظنه أنه يواقع، ولا يشترطون رؤية كاشتراط الشهود الأربعة. ولكن قد يوجد في الصور أي في الوقائع ما لم يصل إلى حد العلاج، ما لم يصل إلى حد ما يوجب غسلا ويوجب حدا ويوجب إلى آخره. لكن القضية من حيث هي لا يسمح للزوج أن يلاعن في قذف الزوجة إلا بأي شيء، عند مالك برؤية ومشاهدة، وعند الجمهور بيش بما فيه غلبة ظن. إذا كان لنفي الحمل يتفق الأئمة الأربعة على أن في نفي الحمل للرجل الحاضر بخلاف الغائب، إذا رماها بشخص بعين ولو لم يسمه، يشترطون أن يكون قد تجنبها واستبرأها قبل أن يمسها بأي شيء. الأئمة الثلاثة تكفي حيضة بأنه إذا حاضت بعد أن رآها فإن الحيضة دليل على عدم علوق رحمها بماء أجنبي. ومالك يقول لا تكفي الحيضة بل بثلاث حيضات. وقول عنه بأن حتى الحيض لا يوجب ذلك، ليش؟ يقول قد ترى الحامل الحيضة، وهذه من مشكلات الفقه. كون الحامل ترى الحيض او لا ترى هو قول مالك ومعه الحنابلة والشافعي وابو حنيفة رحمهما الله، يقول الحامل لا تحيض ابدا. والقضية لا يجيب عنها حقيقة الا الطب، طب النساء وليس النساء، لانهم متفقون على ان الحامل قد ترى دما، ترى ايش؟ دما. والعجيب انها تراه في مدة الحيض، وهذا مقرر. ولذا التبس على الناس دم في مدة الحيض يخرج من المرأة، فقالوا بقرينة كونه في مدة الحيض فهو حيض. والاخرون قالوا لا، اذا حصل الحمل فهو في قرار مكين لا يخرج منه شيء، والخارج حينئذ يكون من خارج الرحم، فهو لعل ذلك عرق، او انما ذلك عرق او ركضة الشيطان. وبالسؤال او بالتحري مع الاطباء المختصين في هذه القضية تبين فعلا بانه ليس حيضا، انما هو دم ومن خارج الرحم. بمعنى خارج الرحم بعيدا عن الكيس الذي يسبح في سائله الجنين. واتماما لهذه المشكلة لأننا سمعنا أشياء كثيرة ونشر في بعض الجرائد هذه القضية ووقع فيها نزاع وخلاف. وبهذه المناسبة نستطيع أن نقول تحويل جانبية جزئية بسيطة، هل الحامل ترى حيضا أم لا؟ بإجماع المسلمين الفقهاء بأن الحامل قد ترى دما. ما نوعية هذا الدم؟ يرى إمامان جليلان من أئمة المذاهب أنه حمل، ويرى إمامان جليلان أنه نزيف وليس بحمل. ما قصة هذا الدم؟ يقول أطباء مختصين في طب النساء والولادة إن عملية التلقيح بين الزوجين يأتي الحيوان المني من الرجل وتكون البويضة من المرأة، والبويضة دائما تنتظر الحيوان في أول الرحم، فيسبق حيوان واحد إلى البويضة فتستقبله وتلقح به، وبويضة المرأة بقدر نصف حبة العدس، فأول تلقيحها تلصق بجدار الرحم ثم تبدأ تبقل مثل الحبة إذا دفنتها في الثرى، وتبدأ تبقل وتكبر. فكذلك بويضة المرأة حتى إذا وصلت إلى حجم ما انفصلت عن جدار الرحم واتصلت بعروق تغذيها، حتى إذا وصلت إلى فترة معينة كانت في كيس، انفصالها في كيس يحملها، وداخل الكيس السائل الذي يسبح فيه الجنين، وهو الماء الذي ينزل عند أول الولادة، ينزل ذاك الماء الذي يسبق الولادة. ومن حكمة الله أن الجنين يحاط بسائل يسبح فيه صيانة له في الحرارة وفي البرودة وفي الصيانة من الضربات والصدمات، مصان بهذا الماء الذي يسبح فيه. وحينما ينفصل الجنين، تنفصل البويضة بالكيس بالجنين بداخلها، تبعد عن جدار الرحم ويمتد الرحم ويتسع إليها، وتكون مرتبطة بجدار الرحم بحبل السرة وبأوردة منتشرة في جدار الرحم، تمتص الغذاء للطفل وتحوله من دم الأم إلى حبل السرة إلى الجنين يتغذى به. هذه وضعية الطفل في الرحم. ومن طبيعة الرحم قبل الحمل حينما تأتي البويضة ولم يأتها ما يلقحها وتنتظر أياما معهودة، مضت مدتها، وبعد مضي المدة ذهبت صلاحيتها للتلقيح فتخثر تحيض، زي بطل الدجاجة لما تحيض، قل بيضة حايضة، بمعنى انها غير صالحة لا للاكل ولا لاخراج الفروج. حينما تفسد هذه البويضة يتقلص الرحم ليدفعها الى الخارج، فتخرج ويأتي معها دم الحيض وينظف مكانها، الى ان ترى القصة البيضاء التي تبطن جدار الرحم كفراش، كما يقولون كمهاد العروس التي تمهد لطفلها مهادا قبل مجيئه. وتلك القصة البيضاء تكون في الرحم بمثابة المهاد الذي يستقبل بويضة جديدة. فتأتي البويضة الجديدة، فإذا علقت توقف إرسال بويضات وانقبض الرحم عليها وصارت في مكان أمين وقرار مكين، واخذت في طريق نموها. من عادة الرحم ان يتقلص عند موعد كل حيضة ليقذف بالبويضة الفاسدة. فاذا لقح في بعض النسوة احساس الرحم بالحمل يضعف، وهناك ارساليات الرحم يرسل للمبيض توقف عن الارسال، ما عندي استعداد استقبل، اصبحت مشغول. فاذا ما ارسل الرحم اشارات الى البويض المبيض واوقف الافراز مضى الحمل في نموه، ولكن بعض النسوة الاتصال بين الرحم والمبيض لإيقاف المبيض عن إفراز البويضات ضعيف، وبالتالي إحساسه بأنه شغل بالحمل في أوائله ضعيف، فعلى الدورة والموعد يتقلص ليطرد البويضة حسب العادة. كما لو كنت أنت تغديت غدوة كبيرة ولم تحس بالجوع، ولكن في موعد العشاء تحس بأن المعدة تتطلع، ولو مضى نصف ساعة أو ربع ساعة لذهب عنك الإحساس بالجوع للشبع المتقدم، ولكن كانت شهوة عارضة للموعد على حسب العادة. فكذلك الرحم يتقلص ليخرج البويضة، لكنه ما درى بأنه حامل. عند تقلصه تلك الأوردة المنبعثة والمتفرعة من حبل السرة إلى الجدار، يسمونها الشبكة، تمتص الأغذية من هنا وهناك، في التقلص ينفصل العرق، كما لو كانت خيوط مشدودة وشددتها ينفصل بعضها. حينما ينفصل بعض تلك العروق، والحال أنه يأخذ الدم في داخله إلى حبل السرة، وانقطع التوصيل إلى حبل السرة، فين روح هذا الدم؟ حيرجع في العرق ولا حيخرج في طريقه؟ سيخرج في طريقه إلى الخارج. فتظن المرأة أنها دورة الحيض في موعدها والدم قد جاء، ولكن يقرر الأطباء المختصون كي تميز بين دم حيض أو دم عرق، خذ هذا الدم في كأس في قطنة وانتظر عليه، هل هو يتخثر أو أنه يظل سائلا؟ دم الحيض يظل سائلا ولا يتخثر أبدا، لا يجمد. لو أخذت المرأة الحائض من دمها قطرات في فنجان أو على خرقة يظل سائلا ولا يجمد. لماذا؟ لأنه قد تخثر في الرحم قبل أن يخرج إلى الخارج. أما دم النزيف بمجرد ما يصل إلى الهواء، إن كانت كما يقولون مادة الجلوموبين أي مادة التجلط قوية في الدم تجلط حالا، وإن كانت ضعيفة تجلط بعد فترة. إذن كي تميز المرأة بين دم الحيض ودم النزيف في جميع حالاتها، حيض أو استحاضة، ممكن أن تنظر إلى دفعة الدم، هل هي تتجمد بعد خروجها فهذا دم نزيف، أو أنها لا تتجمد فهذا دم حيض، لأنه قد تجمد وتخثر في الرحم قبل أن يقذفه الرحم إلى الخارج. إذن مالك يقول إن الحامل أو إن المرأة إذا أراد الزوج أن ينفي الولد لا يمكن أن يمكن ولا يصح ولا يقبل منه نفي الولد إلا إذا استبرأها بثلاث حيض. لماذا؟ يقول لأن الحامل يمكن أن ترى الحيض وهي حامل، وبعضهم يقول إلى الأشهر الأربعة الأول فقط، لأن الرحم بعد الأربعة الأشهر عند الأئمة الأربعة لا يخرج دماء، لأن الرحم ضعيف الإحساس في الأول، بعد أن يكبر الجنين إلى الشهر الرابع يتنبه ويستيقظ صحيح ولا يتقلص، ويبقى في الجنين في إيش في طريقه العادي، فلا ترى الحامل دما بعد الشهر الرابع. عفوا أيها الإخوة، هذه قضية لولا أنها عملية ويقع فيها الخلاف والنزاع لما تطرقنا إلى هذا التوسع فيها، وأرجو أن نكون قد أوجزنا الفكرة عنها. إذن حينما يريد الزوج أن ينفي الولد حينما ينفي الزوج الولد ويريد أن يلاعن، يتفق الجمهور على أن لا يصح منه اللعان إلا إذا كان قد تجنب المرأة واستبرأها. بأي شيء؟ الجمهور يقولون تكفي حيضة، ومالك يقول إيش؟ ثلاث حيضات. لماذا؟ مخافة أن تكون الحامل وهي ترى ليش الدم، والله تعالى أعلم.